الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، وامتثلوا دينكم، والزموا جماعتكم، وإياكم وأبواب الشرور. واعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار ابتلاء ومحنة. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإن من أعظم فتنتنا فتنتنا أينا أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مودعون هذه الدنيا لنبتلى في إحساننا أعمالنا، أينا يحسن وأينا نسيء. وابتلاؤنا في ذلك يكون بالشر والخير. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فأخبرنا سبحانه بأننا نبتلى بالشر والخير، وجعل بين هذا الخبر خبرين عظيمين، أحدهما في قوله: كل نفس ذائقة الموت، والآخر في قوله: وإلينا ترجعون. فإخبارنا بأننا نذوق الموت إعلام لنا بأن هذه الحياة الدنيا وإن طالت بأحدنا فمآله الموت، ولا بد أن يشرب كاسة ويذوق حمامة. وأما الخبر الثاني فإعلام بأننا إذا متنا لم نترك، بل نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا إليه ظهرت نتائج الأعمال من الشر والخير. فتداركوا رحمكم الله أنفسكم، واعلموا أن ما يجري عليكم من أنواع الخير والشر هي فتنة لكم. أتصبرون وتشكرون أم تجحدون وتكفرون؟ وقد هدانا الله عز وجل سبل الخير والشر، فمن شاء اختار لنفسه النجاة فنجا، ومن شاء اختار الهلكة فهلك، ولا يهلك على الله إلا هالك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة منجية من كل شرك وبدعة وهوى، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، ورحمتُه من خلقِه إلى خلقِه، وعبدُه الذي اصطفى. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن طوفان الخير والشر الذي يجتاح أحدنا صباح مساء له عروة منجية هي دعاء الله سبحانه وتعالى، فمن تمسك بهذه العروة نجا. وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. لأن العبد إن لم يُرزَق ثباتًا من الله لم يكن له عونٌ على الخير بفعله، ولا عونٌ على الشر بتركه. وإن في دعائه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وهو الطاهر المُطهَّر عبرةٌ، أي عبرةٍ لنا. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يُكثِر دعاء ربه بأن يُثبِّت قلبه على الحق والهُدى، فنحن أحوج وأحوج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يُثبِّت قلوبنا. وتأمَّلوا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تقريب القلوب وثبات الدين، فدين الله واحد، وما بُعِث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق لا يتغير حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن قلوب الخلق تتغير. فمن أراد أن يثبت قلبه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم استمسك بهذه العروة العظيمة، فكان من أكثر دعائه، كما كان ذلك من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. فالقلوب تتقلَّب، ودين الله ثابتٌ لا يتغير، والسعيد من ثبَّته الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجَّال: يا عباد الله اثبُتوا، ففي كل فتنة نداء الحق الذي يتردَّد: يا عباد الله اثبُتوا، فالدنيا زائلة والآخرة قادمة، والدنيا دار ابتلاءٍ ومحنة، والآخرة فيها نتائج الابتلاء، فالسعداء فيها هم السعداء، والأشقياء فيها هم الأشقياء، ففي الآخرة سعادة لا شقاء بعدها، أو شقاء لا سعادة بعده. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء، اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم أحينا حياةً سعيدة، وتوفَّنا وفاةً حميدة. اللهم أحينا على خير حال، وأمتنا على خير حال، وقلُبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم مُقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم مُقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم مُقلِّب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا جميعًا في حزب لا إله إلا الله. اللهم حبِّب إلينا فعل الطاعات، وبارِك لنا في إتيان الحسنات، وباعِد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين. زكاها أنت وليُّها ومولاها. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.